يعني الأبواب الأخيرة المتعلقة بالإخلاص ونحوه، ونحن الآن عند باب الصدق. وإذا ذكر الصدق يعني افتضح كثير منا، صلى الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين. تفضل شيخنا يعني لو تحب للتقديم بين يديها درس الليل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، أما بعد، فلا شك أن الجرح الذي فينا نحن المسلمين في هذه اللحظات، ما يحدث في غزة، وما يحدث في غزة شديد شديد، ويعني هي إبادة جماعية بكل يعني ما تعنيها الكلمة. والحقيقة أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن يزداد يقيننا في ربنا سبحانه وتعالى، وثقتنا في ربنا، وتوكلنا عليه، وقطع الرجاء من كل أحد سوى الله سبحانه وتعالى، والتأمل في حكم الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأحداث. الله سبحانه وتعالى يستخرج منا عبوديات ربما يعني تأخرت، إن لم يكن عند الجميع عند البعض إن لم يكن عند الجميع فعند البعض. بعض الناس ربما فهم الدرس، وربما رجع وتاب وأناب، ويعني أيقظت هذه الأحداث ضميره وحسه، وردت إليه هدفه، ورتبت أولوياته، وقوت عزمه، وحددت مسؤولياته، وصار بحيث يعني يوظف الأحداث وينتفع بها. لكن ليس كل الناس هكذا، ما زال بعض الناس يتابعون المباريات، وما زال بعض الناس ينشغلون بالتفاهات، وما زال بعض الناس يعني قد ألفوا هذه الدماء وهذه الأشلاء، ولم يكن أو لم يعد عندهم يعني من المعاني ما يستشعرون خطورة هذه القضية، وأننا جميعا مخاطبون بيعني إزاحة هذه المظالم والانتصار لإخواننا المؤمنين، وأن هذا يعني مقام الحكام والمحكومين أيضا. ومع هذا التقصير المخجل، وهذا يعني الإسراف في الاعتداء منا نحن المسلمين، حين لا ننصر إخواننا ولا يعني نهتز لهم. في الزمن الأول أزمنة الفاضلة كان يكفي نداء امرأة واحدة أو رجل واحد أو طفل واحد، بل من قبل أن ينادي كان يكفي أن يهان أو يعرض ليعني ما لا يليق بعزة الإسلام والمسلمين، فينطلق المسلمون جميعا. في غزوة بني قينقاع أريدت امرأة على يعني كشف وجهها فأبت، فعمد بعض اليهود إلى يعني ثوبها ف ربطه يعني ببعضها، فلما قامت انكشفت سوءاتها فضحكوا، فكان هذا كفيلا بانتهاء القضية وخروج اليهود جميعا في ذل وصغار، ورد الاعتبار لهذه المرأة ولمن وراءها وللدين كله. في زمان العباسيين قصة المرأة التي كانت سببا في يعني وقعت عمورية، يوم من أعظم أيام الله سبحانه وتعالى، هذه مسألة متكررة كثيرا. والمسلمون عندهم من النخوة ومن المروءة ما يعني تهون عليهم دماؤهم ونفوسهم لأجل حرمات المسلمين. الآن انتقلنا إلى زمان عجيب، نحن نتعجب من أنفسنا، ونتعجب من يعني جيوشنا، ونتعجب من حكامنا، ونتعجب من نخبنا، ونتعجب من يعني علمائنا، ونتعجب من كل شيء فينا. والله لقد أنكرنا أنفسنا، كيف يعني يصل العجز إلى هذا الحال الذي لم يعهد إلا أيام التتار وأمثالهم، يعني ابقى هنا حتى آتي بالسكين وأرجع لأذبحك فيبقى. هذا الذي يعني سنبدأ القتال مرة أخرى، وسنفعل فيكم كذا وكذا وكذا، ومعلوم ماذا سيفعلون وهم متركون. لكن على كل حال هم يعني أهل العافية كما ذكرنا مرارا، ونحن أهل البلاء، فحسبهم أن يجود أحدهم بنفسه وروحه ودمه لربه سبحانه وتعالى وفي سبيل دينه وفي سبيل مقدساته. هذا والله الشرف. والأجساد ليست بشيء، وهذه الدماء التي يعني تسيل لله عز وجل ما أشرف أصحابها وما أكرمهم على الله سبحانه وتعالى، لكن البائس الذي يجلس في مجالسنا ولا يعني يجد شيئا يفعله. فحكمة الله سبحانه وتعالى تقتضي مثل هذا وزيادة عليه، وهو الحكيم سبحانه وتعالى لا رد لقضائه ولا معقب لأمره، ولا يعني ينبغي لأحد أن يستشكل هذه الأحداث، بل نقول الحمد لله. وهذه الدماء في مكانها إن شاء الله تعالى ستغذي يعني القضية في نفوس المسلمين، وستحرك الإيمان، وستكون إيزانا إن شاء الله تعالى بعهد جديد. غدا لن يكون كالأمس إن شاء الله تعالى. وهذه الدماء يعني أصحابها يعوضهم ربهم سبحانه وتعالى وينقلهم إلى يعني دار الكرامة وجوار الرب سبحانه وتعالى وصحبة المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وعسى أن توقظ هذه الدماء ضمائر يعني ماتت، وعسى أن تحيي يعني همما يعني تقاعست، وعسى أن يأتي من وراء ذلك خير كثير. والخير إن يأتينا من عنده ياتي، لا تحسبوه شرا لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فهذه الأحداث إن شاء الله تعالى يعني ستحرك معاني كثيرة، وسيترتب عليها إن شاء الله تعالى من معاني النصر، وهي في ذاتها نصر. الأحداث هذه نصر في ذاتها، هذا الثبات نصر، وهذا الصمود نصر، وهذه التضحيات نصر. لا يعرف هذا النوع من انتصار الكفار من اليهود أو النصارى الغربيون أو الشيوعيون أو الهندوس أو البوذيون، هذه يعني دعوة من أوسع أبواب الدعوة، لأن الناس يستشكلون. هذا أشبه ما يكون بما كان في زمان الصحابة، لما يعني طعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال فزت ورب الكعبة، رجل كافر حاضر للمجلس أو للمشهد يرى يعني قتل هذا المسلم أمامه، ويسمع قوله فزت ورب الكعبة، هذا الذي قتله يقول ما فاز، يعني ما معنى كلمة فاز؟ ألست قتلت الرجل؟ يعني على فهمي أنه ما فاز، لم يفز، هو خرجت روحه، قتل، خسر كل شيء في الدنيا، ما فاز. يعني ما دلالة قوله إنه فاز؟ أنا لا أعرف أن هذا يعني فوز. وما يزال يفكر ما فاز، ألست قتلت الرجل؟ حتى عرف أن وراء ذلك معنى لا يعرفه هو، أن وراء ذلك قيما لم يتربى عليها هو، أن وراء ذلك معاني لم يكن يدركها الآن أدركها. هؤلاء يعلموننا، الذين يقبعون في بيوتهم ويعلمون أن يعني القنابل 1000 كيلو و2000 من الكيلوات ستنزل عليهم وتهدم البيت والبيوت المجاورة ولا تبقي أحدا، ويثبتون على هذا. لا شك أنهم يعني أصحاب بصيرة، وأنهم مجاهدون حقا إن شاء الله تعالى، وأنهم يعني هذه الشدائد لا تفت في عضوضهم. هذه دروس، دروس لنا، دروس للكافرين، ودروس وحجج على يعني هؤلاء الظالمين، سواء الذين يبشرون أو الذين يرضون أو الذين يشاركون بأنواع المشاركات. كل الأحداث مليئة بالفوائد، والأيام حبلى يعني النتائج العظام، ولكنكم تستعجلون. لا ينبغي أن نستعجل. كنا في هدنة يعني عدة أيام، ثم خرجنا إلى يعني إعادة الضرب والقصف والقتل والتدمير والدماء والأشلاء. يعني ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ليس الله تعالى بغافل أبدا. أليس الله بكاف عبده؟ بلى، هو سبحانه وتعالى، لكن الله يكفي عباده بما يعلمه وبما يختاره لهم وبما يحبه لهم، وليس بأهوائهم. اختيار الرب سبحانه وتعالى للعبد خير من اختيار العبد لنفسه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربما هؤلاء الناس لو لم يقتلوا بهذه الطريقة ما يكون لهم نفس الكرامة عند الله سبحانه وتعالى، ربما يعني قدر الله لهؤلاء العوام، كثير منهم عوام، أن يصبحوا رموزا لهذه الأمة ومصابيح لهذه الأمة تستضيء بها، يستضيء بها العلماء والعامة. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وهذه أرض رباط وأرض جهاد وأرض أرض مقدسة، أرض الميعاد، أرض البركات كلها هنا حيث ينزل يعني المسيح في الشام، ويعني حيث تكون الملاحم الكبرى، وحيث يقتل الدجال. وهذه الأرض مباركة وأهلها إن شاء الله تعالى اختارهم الله لها. ولهذا لا نتعجب أن يكون الرجل عاميا والمرأة يعني المرأة العجوز والأطفال الذين لما يبلغوا لما يجري عليهم يعني قلم التكليف عندهم هذه البصيرة وعندهم هذا التسليم وهذا الثبات وهذا الصمود. وهذا معنى الصدق الذي يعني هو درسنا اليوم. الصدق ليس بالدعاوى، ما أسهل الدعاوى، لكن عند التحقيق يكون الصدق. نشهد لهم إن شاء الله تعالى بالصدق أنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ثابتون صامدون، لا لأجل أرضهم وإنما لأجل مقدسات الأمة، لأجل الصراع بين الحق والباطل، لأجل معركتنا مع اليهود ومن وراء اليهود. وقد رأينا بحيث لا غبش في المسألة، الأمريكان مع اليهود والفرنسيون معهم والألمان معهم والإنجليز معهم وعامة الأوروبيين معهم والهندوس معهم والصليب الأحمر نفسه معهم، وليس أمام هؤلاء إلا الله سبحانه وتعالى. لكن أي يعني أي كفة ترجح أمام يعني من كان الله معه فمن عليه؟ هذه كلها يعني أقزام، وهذا كله ركام، وهذه كلها زبالات، وهذه كلها حدارة ظهر أنها بالدال وليس بالضاد، وهذه كلها يعني مظاهر يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم. ليس لهم في ميزان الله عز وجل شيء، لكن المؤمن ميزانه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر منزلته يكون بلاؤه، بلاؤه عظيم. والحساب يعني يوم الحساب، ما هذه الدنيا ليست بشيء. انتصر أهل الأخدود وخلد الله تعالى ذكرهم وأنزل سورة كاملة يعني فيهم ولم ينجو منهم أحد. ليس هذه القضية أنه هو نجا، لكن نجا النجاة التي تعجبه والتي تنفعه. أما هذه الدنيا فليست بشيء، أخذوا جميعا خدت لهم الأخاديد وألقوا في النار. هذا أشد من القذائف التي تنزل على البيوت، أن يعني تخد أخاديد النار وأن توضع يعني الزيوت المغلية التي ينزل فيها هؤلاء فلا يخرج تسيل وتسيح يعني جلودهم في الله عز وجل. انتصروا، انتصروا ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، كما قال حرام بن ملحان رضي الله عنه، فزت ورب الكعبة. ما فاز، ألست قتلت الرجل؟ أما أنت ما تدري، هو فعلا فاز. هؤلاء يعني في منازل عاليات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. أي حياة؟ أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. هم الآن أسعد ما يكونون، ما قيمة الدنيا، فرحين بما أتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ينتظر أحدهم يعني تنتظر المرأة زوجها، وينتظر الرجل يعني أمه، تنتظر الأم يعني ولدها، وينتظر الأخ أخاه حتى يكون معه. ليست هذه خسارة أبدا، هذا خسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ما في هؤلاء ليس خسرانا، ربما كان الخاسرون غيرهم الذين ما عرفوا هدفا لحياتهم، والذين ما يعني رتبوا أولوياتهم، والذين ما صدقت عزائمهم في طاعة ربهم سبحانه وتعالى، والذين لا يعرفون ما الأمانات وما المسؤوليات. هؤلاء يعني أصفار لا قيمة لهم في الحياة. ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل من الأنعام. ما قصرت، ما جاءها من رسول وما جاءها من يعني كتاب وما عندها من العقل الذي هو مناط التكليف، لكن نحن المسلمين عندنا من العقول، وقد أتانا الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل علينا أشرف الكتب، فينبغي أن يكون حالنا في المقدمة. لماذا تأخرنا؟ هذه القضية يجب أن نقوم الآن. قل إنما أعظكم يعني بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. نحن بحاجة الآن إلى توبة جماعية، إذا عجزنا عن هذه التوبة الجماعية فلا أقل من كل امرئ حسيب نفسه، يعني ولو يعني في حدود نفسه يجمع أهله يعرفهم القضية، ويجمع أولاده وإخوانه وأصحابه ومن يليه، ويقول يا جماعة تعالوا نعيد ترتيب يعني الأمور قبل أن يعني يذهب كل شيء. نحن بحاجة إلى أن نعرف ما هي رسالتنا التي خلقنا لأجلها، وما دورنا الذي يتوجب علينا، ثم هذا العجل الذي نحن فيه، هل أمامنا شيء نفعله؟ أمامنا الكثير. هذه المعاني إذا اتضحت فهذا مما يجب علينا أن يتضح في نفوسنا ونوضحه للناس. الدعاء، الدعاء هذا شأن عظيم عظيم عظيم، لكن فرق بين الدعاء الذي يقول يعني هكذا وبين الدعاء الذي يعني الدعاء العبادة الذي فيه تضرع وفيه يعني إخبات وفيه إنزال حاجة بالله عز وجل، ليس أي دعاء. كنت أصلي من عدة أيام خلف يعني إمام أعجمي يحفظ الأدعية حفظا يعني ولا أفضل الأئمة العرب، لكنه عجمي الظاهر أنه ما يفهم ما يقول، ففي داخل ما يدعو به على المسلم، اللهم عليك بهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل بأسهم، وفي وسط هذه الأدعية 20 دعاء، اللهم سدد رميهم. سبحان الله، في وسط هذه الأدعية سقطت منه كلمة ما يدري جاية، وفعلها يوم واثنين وثلاثة، اللهم سدد رميهم، فاحنا آمين آمين آمين على الكفار وسدد رميهم. أتوقف فيها كيف سدد رميهم، حتى قابلته يعني يوما، فأول مرة قلت له الدعاء، قال لي وسدد رميهم. قلت له نعم، يبدو أن غير واحد يعني كلمه فيها. فهذا دعاء الغفلة، الإنسان يدعو آمين آمين آمين ولا يدري. لا، نحتاج لشيء من التركيز في الدعاء، شيء من التضرع، أن نقوم الليل لا لشيء إلا لهذه القضية، أن نحتسب ساعة قبل الفجر ونطيل في السجود ونطيل في القنوت، ويعني ننزل حاجتنا بالله وندعو بأسمائه الحسنى، يا صمد يا من تصمد إليك الخلائق في حاجاتها، اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين، انصرنا على القوم الكافر، أغث إخواننا. هذا الهم الذي ينبغي أن هذه عبوديات لما تخرج بعد، عسى الله سبحانه وتعالى أن يعني يخرجها من نفوسنا نحن المسلمين. ويومئذ فالنصر بيد الله سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما ذلك على الله بعزيز. لكن التأخر هذا يعني لاستخراج عبوديات من الأمة، والأمة بخير إن شاء الله تعالى، وأهل يعني غزة بخير، وأهل فلسطين بخير، وأهل القدس بخير، ومقدسات المسلمين بخير، وهذه أمور يدبرها ربنا سبحانه وتعالى، ليهلك من هلك من الكافرين والمنافقين والصهاينة والمتصهينين والراضين والذين لم يرفعوا لذلك رأسا، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة من المؤمنين والمجاهدين ويعني الصابرين والمحبين لدينهم والراغبين في بذل ما يعني يملكون والصادقين في يعني هذه المعاني. هنا تتميز يعني الصفوف، وكما قال الله سبحانه وتعالى ويتخذ منكم شهداء، هؤلاء إن شاء الله تعالى سبقونا إلى الكرامة. نسأل الله تعالى أن يعني يقيم علم الجهاد، وأن يقنع أهل الزيغ والعناد، وأن يرزقنا رباطا في سبيله وشهادة في رباط على عتبات الأقصى إن شاء الله تعالى، وليس ذلك يعني ببعيد سبحانه وتعالى على كرمه وإحسانه. صلى الله تعالى أن يقر أعيننا بعز الإسلام، وأن يشفي صدور قوم مؤمنين، وأن ينزل بأسه على القوم المجرمين، إنه ولي ذلك والقدر عليه، والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصدق وحقيقته وفضله، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. رواه البخاري ومسلم. وقال بشر الحافي: من عامل الله بالصدق استوحش من الناس. وعلم هذا باب ثقيل في الحقيقة، كما قال الشيخ ياسر في المقدمة أنه إذا ذكر الصدق افتضحنا. هذا باب ثقيل وثقله ليس في معاني الكلمات ولا في يعني استحضار الآثار، وإنما ثقله في تحمل هذه المعاني، وأن تقيس نفسك أمام هذه المعاني، وأن تنظر في يعني مقدار الحظوظ التي تفسد عليك هذه المعاني، وأن تنظر في مدى يعني التجرد، وكهل تمحط لله عز وجل في أقوالك وفي أفعالك وفي أحوالك. يعينك على هذا أن تقيس نفسك على أحوال الصادقين، يعينك على هذا أن تراجع أخبار الصادقين وأن تجمع أخبارهم وتتأمل في مواقفهم، وتعرف حينئذ القضية ليست كلاما، وأن الصدق أوسع مجرد صدق الأقوال. الصدق هذا باب يعني عظيم وباب واسع، ونحن وإن كنا يعني نرى من أنفسنا تمام البعد عن هذه الأمور، لكننا نشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحب الصدق وأننا نحب الصادقين، ونسأل الله تعالى ألا يميتنا إلا وقد أحيا فينا هذه المعاني التي لا نراها من أنفسنا، لكن هو سبحانه وتعالى أهل لكل يعني خير ولكل جميل. فلعل يعني مراجعة أخبار القوم ويعني إدارة مثل هذه المعاني في عقولنا وقلوبنا لعلها أن تكون سببا إن شاء الله تعالى إلى أن يعني ندخل مع القوم، وأن يكون لنا يعني صلة بهم، والصادق يوفق. صلى الله تعالى التوفيق والسداد. واعلم أن لفظ الصدق قد يستعمل في معان، أحدها الصدق في القول، فحق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه ولا يتكلم إلا بالصدق، والصدق باللسان هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها. وينبغي أن يحترز عن المعاريض، فإنها تجانس الكذب إلا أن تمس الحاجة إليها وتقتضيها المصلحة في بعض الأحوال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها لئلا ينتهي الخبر إلى الأعداء فتهيأوا لقتاله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بكاذب من أصلح بين اثنين فقال خيرا أو نما خيرا. وينبغي أن يراعي معنى الصدق في ألفاظه التي يناجي بها ربه، كقوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فإن كان قلبه منصرفا عن الله مشغولا بالدنيا فهو كاذب. بدأ المصنف بالحديث المشهور، حديث عليكم بالصدق، وفي حث من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بحث على الصدق بكل أنواعه، وبين أنه باب إلى البر، وأن البر باب إلى الجنة، وأن الرجل إذا عرف بالصدق فإنه يعني يصل المنازل العاليات من معاني الصدق، والعكس يعني الكذب بكل معانيه أيضا. ثم ذكر يعني أثر بشر: من عامل الله بالصدق استوحش من الناس. لماذا يستوحش من الناس؟ لأنه استغنى بالله، والذي يستغني بالله ما يحتاج إلى الناس. لماذا نحن يعني نأنس بالناس؟ يقول حبس انفرادي، يعني مصيبة حبس انفرادي. لماذا؟ يجعلونه وحده، ما يرى الناس وما يخالط الناس. الصادقون لو حبسوا حبسا انفراديا يقول لك: يا سلام على لا تسأل عن اللذة. قيل لأبي العالية يعني في مرض موته: ماذا تشتهي؟ قال: بيتا خاليا ومصحفا جيد الخط أقرأ فيه القرآن. ما يحتاج إلا هذا. وبعض المحدثين يقول: بيت عال وإسناد، بيت خال وإسناد عال، يعني ينشغل بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المعاني ويعني ثم قسم الصدق إلى معان باعتبارات، أولها وأبرزها وأشهرها وأوسعها الصدق في القول، والذي قد لا يعرف كثير من الناس غيره. ومع ذلك فليس أيضا بهذه السذاجة أو هذا الضيق الذي يعني يتصوره الناس. يقول يعني حق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه ولا يتكلم إلا بالصدق، وصدق اللسان أشهر أنواع الصدق كما قل، وهذا أيضا ليس سهلا، قل أن ترى يعني حريصا على صدق اللسان، وإلا ترخص يعني كثير، والعامة تقول الكذب بيضة وليس هنا الكذب، ليس الكل الكذب كله أسود، ليس فيه، نعم يجوز أشياء لا تسمى كذبا، كالكذب الإصلاح بين الزوجين، أو كذب الرجل بينه وبين أهله يقول أنت أجمل الناس وأنت يعني أحب الناس، وقد لا تكون هكذا. الكذب في الإصلاح بين المتخاصمين، فلان يحبك وفلان يذكرك بخير وفلان يعني يقر لك بأنك يعني كذا وكذا، فتلين الكذب في الحرب أيضا مواطن، هذا لا يسمى يعني صورته صورة كذب لكنه مشروع. هذا يقول كذبة بيضاء، لا يقول هذا مشروع وإن كان ظاهره الكذب. لكن المعاريض يعني تستعمل في أحيان ولا تستعمل في أحيان، فالذي من عادات الصدق لا يلجأ إلى المعاريض إلا في الضرورات، كما في الحديث إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، يعني وضع في مكان إما يكذب أو يعرض، قد تكون المصلحة الشرعية تقتضي ذلك. وفي هذا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء، وإنما قصد من ماء يعني ولم يقصد قبيلة ماء، وهذا يعني كثير، كما قال أبو بكر هذا هاد يهديني، يعني يهديني الطريق الحسي، هكذا فهم، ويقصد هاد يهديني إلى الله سبحانه وتعالى لأنه النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني الاحتراز من كثرة بعض الناس حياته كلها معريض هذا في الحقيقة يكذب، لكن المعريض عند الحاجة إليها لا بأس، أما التوسع في المعريض فهذا مما لا يليق. ثم ذكر معنى مهما أنه يراعي معنى الصدق في ألفاظه، وهذا مهم، يعني إذا ناجى ربه ينظر حالة قلبه ويكون لسانه بما يليق بقلبه. يعني أنت ترى نفسك غافلا الآن مشغولا ربما بطعام أو بإدراك موعد عمل أو نحو ذلك، فلا تقل وجهت وجهي للذي فطر السماء، وأنت لا وجهت وجهك ولا شيء، يقول يا أخي شيء ممن يعني لا يجعلك كاذبا، قل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى، يعني فاختر كذلك من الأدعية ومن الأحوال ما يليق بمقامك، وإلا يعني كنت ليس فقط كنت غير صادق، غير عاقل أيضا، لأن العاقل لابد أن يميز، لا تضع نفسك في شيء يعني المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، وهذا ورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض المغفلين من إخواننا يعني أحيانا لما تأخذه يعني الرجل يعني مطلع وعنده نصوص وكذا، فأول ما تحصل هذه أقسمت عليك يا رب، يا أخي استحي، من أنت حتى تقول أقسمت عليك يا رب؟ هذه أقسمت اللي يسمعها يعني اللي عنده ربع صدق ويسمعها يعني يقشعر قلبه وبدنه، يعني ما يتحمل يسمع الكلمة، يقول لا لا لا أين تذهب بنا يا ابن الحلال، هذا كلام يعني ليس لنا، أنت تقول أقسمت عليك يا رب وأنا أقول أقسمت عليك، هذا يفعله يعني في الدنيا كلها الآن ثلاثة ولا أربعة نفر لا نعرفهم ولا نعرف أين هم وإن كانوا موجودين في أي البلاد، لكن كل واحد يقول لك إن من عباد الله من لو أقسم على هذا، إن من عباد الله، وهذا البعض يعني قليل جدا وله أحوال ولا يستطيع أن يقول لربه سبحانه وتعالى هذا الكلمة إلا بعد يعني معان بينه وبين ربه وله مع ربه يعني ما لا نعرفه، هذا يقول أقسمت عليك، ولذلك يجيبه الله سبحانه وتعالى بالتو، وما أكثر ما روي هذا عن بعض الصحابة والتابعين. لكن تيجي أنت تقول أقسمت عليك رب ومش هيحصل حاجة، ثم لا تستحي وتعيدها في المرة القادمة، يبقى هذا ضعف العقل وليس فقط في الدين. فلا بد من مراعاة معنى الصدق في الألفاظ، تخير اللفظ الذي يليق بك، يليق بحالك، يليق بديانتك، يليق ليس هذا خلاف ان الانسان يعني فاسألوا الفردوس الاعلى وعلو، هذا وارد، اسأل الفردوس الاعلى لانك مأمور بهذا، لكن لا تتكلم بكلام انت يعني لست على يعني على قدره، فلكل مقام مقال. طب أنا أريد هذه المعاني، قبل أن تتكلم بها مارسها، ارتقي إليها. فإذا أعانك الله وأحسست من نفسك وآنست من نفسك هذه المعاني فلا بأس، لكن وأنت غافل تقول اللهم أقسمت عليك أو نحو ذلك. الثاني الصدق في النية والإرادة، وذلك يرجع إلى الإخلاص، فإن مازج عمله شوب من حظوظ النفس بطل صدق النية. وصاحبه يجوز أن يكون كاذبا كما في حديث الثلاثة العالم والقارئ والمجاهد، لما قال القارئ قرأت القرآن إلى آخره، إنما كذبه في إرادته ونيته لا في نفس القراءة. وكذلك صاحبه، لأن يرتفع من الصدق في الأقوال إلى الصدق في المقاصد، وهذا أشد وأعلى، الصدق في المقاصد، القلوب، النيات والإرادات، وهذه أشياء لا يطلع عليها الناس، بل تخفى على العبد نفسه، فقد يزعم العبد قصدا وهو غير يعني صادق فيه، وهذا مرد إلى الإخلاص. والإخلاص يعني تصفية العمل من الحظوظ، شوب يعني مخالطة حظوظ النفس، وأي حظ يدخل في يعني عملك فيكون هذا الحظ يعني ليس لله عز وجل، فهذا يضعف من الإخلاص. وصاحبه يكون أو يجوز أن يكون كاذبا، يعني ظاهره الصدق باللسان لكن هو كاذب في الحقيقة، لأنه لا يصادف يعني هذه الدعاوى التي يقولها لا تصادف حقيقة النية وحقيقة الإرادة وحقيقة القصد. ومثل على هذا بالحديث يعني المشهور عند مسلم في قصة الثلاثة، أول من سعر بهم النار رجل يعني تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه، وكلنا موقوف بين يدي الله ومسؤول، وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، سيقول له هذا السؤال ولا بد، يعرفه بنعمه، أنا جعلت كذا وكذا وكذا ورزقت كذا وكذا وكذا، وكلنا سيقول نعم، يقر، ما في أحد ينكر. فيأتي السؤال الأخطر، فما عملت فيها؟ طب أنت أقررت بالنعم، ما عملت فيها؟ هذا امتحان صعب. هذا الرجل قال تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن، وهذا حصل من حيث الظاهر، لكن لم يصادف النيات ولا الإرادات ولا المقاصد، ولهذا قال له كذبت، لم يقل له كذبت في أصل المعنى، وإلا هو فعل قرأ وعلم، لكن كذب فإنه لم يقصد بهذا وجه الله، ولهذا قال كذبت لكن فعلت، ليقال قارئ فقد قيل، يعني أخذت حظك في الدنيا. وكذلك الثاني الذي قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، وهذا حصل لكن لم يصادف القصد الصحيح ولا الإخلاص ولا النيات، قال كذبت فعلت، ليقال هو يعني جواد. والثالث اللي دخل في المعركة ومعامع السيوف ومع هذا يقول أنا قتلت فيك حتى قتلت، وقتل فعلا كقزمان الذي كان في غزوة أحد وقتل في الغزوة، لكن قال هو في النار صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لما عرف من قصته، وإنما قتلت ليقال هو جريء. ولذلك في بعض الروايات هو يقول إن قتلت إلا عن أحساب قومي، يعني ما كانت النية لله، رجل قتل حمية يقاتل يعني ليرى مكانه، مقاصد أخرى، فلا بد من تمحيص هذه المقاصد، ولا يصلح عنده، لأنه لن يخدع أحد ربه، قد تخدع الناس بل قد تخدع نفسك، لكن ما تخدع ربك. ولهذا يعني العاقل من يعرف أنه مكشوف أمام الله سبحانه وتعالى، فيبذل الأوقات والهمم والدعوات ويجتهد وينزل حاجته بالله أن يصحح له نيته. ولهذا بعض السلف كان يقول إخلاص ساعة نجاة الدهر، ساعة واحدة. بعضهم يقول لو أعلم أن الله قبل مني عملا واحدا ركعة واحدة، لكنه ما يدري هذا، فهذا مما تبذل له الأوقات والأعمار والاهتمامات، ولا يقدم عليه شيء، لا تنشغل بطلب العلم عن الإخلاص ولا بطلب العبادة، فإن العبر ليست بالكثرة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، هذا الذي يعني ينبغي أن ينشغل به، تحقيق الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، قليل من العمل مع الإخلاص والمتابعة خير من يعني أن تملأ الدنيا أعمالا مدخولة وليست لله عز وجل، وقد تروج في الدنيا. ولهذا قد يأتي الرجل الكبير العظيم في الدنيا فيفتضح في الآخرة لأنه ما كان عنده هذه الشروط التي يعني تصلح معها الأعمال. الثالث الصدق في العزم والوفاء به. أما الأول فنحو أن يقول إن آتاني الله مالا تصدقت بجميعه، فهذه العزيمة قد تكون صادقة وقد يكون فيها تردد. وأما الثاني فنحو أن يصدق في العزم وتسخو النفس بالوعد لأنه لا مشقة فيه إلا إذا تحققت الحقائق وانجلت العزيمة وغلبت الشهوة. ولذلك قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقال في آية أخرى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين إلى قوله وبما كانوا يكذبون. هذا نوع ثالث في الصدق يسمى صدق العزم، وأكثر الناس عنده إشكال في هذا الباب، وقد وجد هذا الضعف في أبينا الأول لكن الله تعالى عالجه بالتوبة ويعني الإنابة. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فالصدق في العزم غير الصدق في القصد، قد يكون الإنسان يعني صادقا في قصده ثم يعني العزم يكون فيه شيء. فبعض الناس يكون عنده عزيمة على الرشد كما ندعو نسألك يعني العزيمة على الرشد، وهذا دعاء مهم جدا، لكنه لا يعرف في الحقيقة إن كان صادقا أو لا إلا عند تحقيق هذه العزيمة. يعني نحن جميعا الآن نتكلم عن الجهاد، اللهم ارزقنا الجهاد، اللهم ارزقنا الشهادة، اللهم افتح لنا بابا إلى هذا من الصدق إن شاء الله، وهذا نوع من العزم على هذا. لكن نحن لا ندري إن كنا فعلا عند التحقيق سنوفي بهذا العزم وهي المرتبة الثانية أو لا. عند الوفاء تبين مقادير يعني الصدق، ولهذا قال الثاني أن يصدق في العزم وتسخو النفس بالوعد. لو تأملت الآن أهل غزة الذين هم يعني يحاصرون ويعلمون أن كل الأسلحة المتطورة تضربهم وأن القنبلة تنزل على البيت الذي هو فيه والبيوت التي بجانبه، وأنهم لا يبقون أحدا ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وهم يبيتون في بيوتهم ما يخرج حتى في الفضاء الخارجي، يقول خلاص أنا يعني ما عندي شيء أفعله. أترى هذا من صدق العزم ومن الوفاء بالعزم؟ وكل يوم بعضهم فقط كل أسرته، هو باقي كمل كما يقولون مصمم على هذا. درس عجيب، هذا هو الوفاء بالعزم. طيب لو ماتوا جميعا، يقول لك نموت جميعا لكننا نعلم أن وراء موتنا ووراء دمائنا وفاء لربنا سبحانه وتعالى، حتى لا نخون ديننا وحتى لا نبيع مقدساتنا وحتى لا نشمت بنا أعداءنا من الكافرين والمنافقين، والله لنلقننهم درسا في الثبات والصمود يتعلمون منه إلى آخر الدهر. هذا عجيب، هذا صدق في العزم وصدق في الوفاء بالعزم. وأراهم الله تعالى الرخاء 6 أيام ولا 7 أيام وعرفوا معنى، ومع ذلك غدا سنرجع. أهلا وسهلا، أهلا بالرخاء وأهلا ب يعني الشدة. ما يتخلف، ما يتخلف طفل ولا تتخلف امرأة، لا يتخلف عجوز ولا يتخلف يعني شيخ كبير ولا يتخلف يعني. والعجب ليس في من ذهب وقضى، عجب في من بقي، هؤلاء الذين يخرجون الجثث بأظفارهم ما عندهم أي آلات، وهم أصحاب يعني مصيبة ووجع وآلام، والجو يعني فيه من البرد الآن وفيه من الجوع وفيه ومواصلون. هو يرى أن هذه رسالة ويعلم أنه بعد هذا كله ربما يكون الدور غدا عليه فلا يرده. هو يعلم أنه يعني هذه رسالته التي يؤديها والله سبحانه وتعالى يعني من وراء القصد. هذا صدق في العزم وصدق في الوفاء بالعزم. ولا يعرف صدق الوفاء إلا عند التجربة. قد يكون صدق، قد يكون العزم مجرد همم يعني يدعيها الإنسان وربما يظن أنه صادق فيها. ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله، هذا ظاهر صادق، لنصدقن، كل أنواع التأكيد، ولا نكونن من الصالحين. هذا ما يختلف على أن هذا من صدق العزم. لكن الإشكال ساعة الوفاء، فلما أتاهم من فضله. طيب الاختبارات، أتاك الله عز وجل ما أردت؟ أوفي بوعدك مع الله سبحانه وتعالى. بخلوا به، فلما أتاهم أول ما أمسك الفلوس بدأ يهرش كما يقولون، بخلوا به وتولوا. لا لا، إحنا ما اتفقنا على هذا. طيب بس خلينا وهم معرضون بدأت المسألة تتكشف عن. طبعا هذه الآية ما نزلت في ثعلبة، ثعلبة من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح اتهامه بمثل هذا، ولا يليق عند ذكر هذه الآية نتذكر هذا الكلام، لا يصح. وإنما هذا منهم من المنافقين وستره الله تعالى ولم يذكره فلا نحقق، لكن لا يصح نسبة هذا إلى هذا الصحابي رضي الله عنه. فالمقصود أن إذا عزمت فاعلم أن وراء العزم وفاء، وأنك الآن ستمتحن. ولهذا هناك معنى دقيق مهم جدا، الإنسان لا يعزم على شيء هو يعلم النفس أنه ليس أهلا له. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لمسلم أو لمؤمن أن يذل نفسه. قال وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يحملها من البلاء ما لا تطيق. يعني لا تتكلم بكلام أنت لا تعرف من نفسك، لا تقول لأقفن أمام الحاكم الظالم وأقول له اتق الله أيها الفاجر فإنك، فيقول لك طيب موجود بينك وبينه باب، تقول لا والله أنا ما كنت أقصد هذا الكلام، ما هو أي كلام تقول لأفعلن، لا يعني تتحرك في حدود إمكاناتك وفي حدود ما تقول. إن شاء الله أنا سآتي بالقرآن كله في ركعة إن شاء الله، كل القرآن والله مثلك يا أخ، حتى لو فرض هذا اليوم سينتهي، هو ما هذا يحتاج فقط يحتاج لبركة معينة قد لا تكون عندك. يعني أقول والله سأفعل كذا مما تستطيعه، لكن لا تتكلم يعني تضع نفسك في باب لا توفي به فتفتضح. والفضيحة ليست مشكلة في الدنيا، مشكلة الفضيحة في الآخرة، وليس مشكلة فضيحة بين الناس. الناس لا يسوون شيئا، لا منعا ولا عطاء، القضية كلها يعني بين ربك، بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجنبنا الزلل وأن يرزقنا التوفيق ويعني الصدق في العزم وفي الوفاء بالعزم. الرابع الصدق في الأعمال، وهو أن تستوي سريرته وعلانيته حتى لا تدل أعماله الظاهرة من الخشوع ونحوه على أمر في باطنه، ويكون الباطن بخلاف ذلك. قال مطرف إذا استوت سريرة العبد وعلانيته قال الله عز وجل هذا عبدي حقا. والله أنت تضع يدك كده شيخ ياسر معايا وتستحي من الله سبحانه وتعالى. والله يعني كلكم وهذا النوع من الصدقكم، يعني استواء الظواهر بالبواطن واستواء السرائر بالعلانية هذا امتحان عجيب. هل رأيت رجلا، لا أقول أينا هذا الرجل، أقول هل رأيت رجلا يعني عنده هذا المعنى؟ وصدقي كإعلاني وتلك سريرتي وظلمة ليلي مثل ضوء نهارية، إيه الكلام هذا؟ ما أدري هل هذا الرجل نفسه صادق الذي قال هذا الكلام؟ الله أعلم به. يقول وسري كإعلاني، وإيه أنا قلت البيت من شوية، وتلك خليقتي وظلمة ليلي مثل ضوء نهاري. كلام حلو، الكلام سهل يا جماعة. أي واحد شاعر ولا أديب لما نقول له يا عم تكلم يا أخو يعني خذ منه، لكن تعالى يعني عند المحافظة لا، شديد والله، شديد على الكبار. هذه المسألة، مسألة استواء السريرة بالعلانية، شديد على الكبار، فكيف يعني بأمثالنا؟ ليس معنى هذا أنه مستحيل، وإلا ما كلفنا به. نحن بحاجة أن نرتقي بقدر ما نستطيع، هذا يحتاج لمجاهدة ويحتاج يعني امتحانات يعني يقيمها العبد لنفسه. وهذا الذي قال به الحسن رحمه الله: المؤمن دائما لا تراه إلا لائما لنفسه، لما فعلت كذا؟ وما حملك على كذا؟ وهل لا فعلت كذا؟ يعني ما حملك على أنك أمام الناس يعني كنت على أحسن حال، وأنت منفردة لا ترفعين رأسا بهذه المعاني؟ ما حملك على أن يكون شأنك يعني أمام الناس على أحسن هندام وأحسن كذا وكذا؟ ليس معنى هذا الإنسان يتعمد أمام الناس، إنه لأن بعض الناس يفهم هذا المعنى خطأ. ليس معنى هذا أن تظهر لنا سوءاتك لكي تظهر أنك والله يعني لا، ليس هذا، هذا غلط. الإنسان يحتسب أيضا بالتجمل أمام الناس ألا أن يكون قدوة لهم، كان من أهل القدوات، وألا يفتنهم، وألا يتسبب في إعانتهم على الباطل، وأن يستر نفسه، وأن يرجو الستر من الله. هذا كله صحيح، لكن يعني الخطأ الإنسان يتكلف بحيث يصبح كمن يعامل الناس همه ماذا قال فلان عني، المقالة التي كتبتها كم واحد قرأها وكم واحد. ولذلك بعض إخواننا، أنا أتعجب من إخواننا الذين نسأل الله السلامة والعافية، عندهم من الجرأة ما يرسل يعني أقواله أو أحواله إلى الناس يقول بقصد الدعوة. طب يا أخي ما ترسل كلام ناس آخرين، هو أنت يعني ما شاء الله ربنا فتح لك بخطوة، أو يعني قلت علقت تعليقا، أو فتحت قناة أو نحو ذلك، لا بأس، هذا مطلوب. ده الإنسان يكون يعني له مجاهدات ودور ورسالة، ليس معنى هذا أن ترسل لي كلما تكلمت كلمة أو تقول لي والله هذا بس من باب يعني أنك كيف تضبط نيتك؟ خلي غيرك يرسل عنك، وأنت لما ترسل أرسل عن غيرك، والموضوع واحد. يعني واحد يتكلم كلمة كويسة في أيام غزة أبعثها لك اللي أنا قلتها، ولا أنا كلمتها وخلاص بقى ربنا سبحانه وتعالى إذا قبلها هو الذي يتولاها. طيب أنا عايز أوعي الناس، طبعا ممكن يجي لي كلمة الواحد تاني أسلم ودي يا فلان اسمع هذه الكلمة في الموضوع تؤدي نفس الغرض، لا أقول إنها أفضل، هي في الغالب هتكون أفضل حتى لو لم تكن أفضل. هذا إنما لي بعض إخواننا يعني كل شوية يرسل وموعدكم بعد نصف ساعة على قناة كذا أخوكم الفقير سيتكلم فيها، يا عم أنت لو فقير ما خلاص، ما لماذا تقول لنا موعدكم والرابط إن شاء الله؟ وادعوا إخوانكم يا حبيبي، أنت لست ذاهبا إلى صحيح. أن بعض هؤلاء أو عامة هؤلاء لا نسيء الظن بهم، إن شاء الله نحسن الظن بهم، ولا بد هو حسبها حسابا هو فيه صادق فيما نرجو إن شاء الله. لكن النصيحة يعني الإنسان قد يخدع نفسه، لا تغامر، هذه مغامرات، خلي غيرك ينشر لك وأنشر أنت لغيرك في نفس الباب، تكون أديت نفس الغرض وأخذت غنمها وسلمت من غرمها، لأن الأمور هذه يعني شديدة. هذا باب من الأبواب التي يعني يخاطب الإنسان بها نفسه في مسألة يعني الصدق في الأعمال. ونحن فعلا في تساوي؟ أكيد ما فيش تساوي، لكن في واحد يعني 70 و30، وفي واحد 90 و10، وفي واحد ما فحاول ان انت يعني بقدر الامكان تكون يعني ليك حرص على السرائر، وان تجعل سرائرك يعينك على هذا، انك تتكلف في السرائر اعمالا. يعني ان تقوم قبل الفجر بساعة ولا يراك احد ولا حتى اهل البيت وتصلي، هذا يعينك على مسائل السريرة. أن يكون لك ورد معين لا يعلمه أحد، أن تتصدق ببعض الصدقات لا يعلمها أحد، أن يعني تقوم بخدمة بعض الأرامل أو اليتامى أو المساكين أو المحاويج مما لا يعلمه أحد، مع أن بعض هذه الأعمال يعلمها بعض الناس ربما للضرورة للتعاون وبعض، لكن لا تجعل الكل، خلي أشياء حتى إذا وضعت في موطن يعني فتنة أو كالثلاثة الذين دخلوا الغار فانطبقت عليهم الصخرة، قلت أنا محتاج الآن لما احتاجه أصحاب الغار، فتتجرد كده وتقول يعني تبحث ها مش هتلاقي حاجة مشكلة، لا حتى إذا رفعت قلت يا رب اللهم إني أسألك أسألك، تبحث عن عمل فيه يعني أنت تعلم ما يعلم أحد إلا الله، وإنه عمل يعني شديد وشاق أشبه بأعمال الثلاثة، هذا درجة منزلة في بر الوالدين عالية جدا، وهذا منزلة في المعاملات المادية مع الناس عالية جدا، وهذا منزلة في التعفف عن الشهوات عالية جدا جدا. حاول أن يكون لك أشياء من هذه ولا تخبر بها أحدا، خليها للشدائد، الشدائد الدنيوية والشدائد يعني الأخروية. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا الكلام لنا لا علينا، فإننا والله ما شممنا له يعني ريحا، لكن قرأناه عن يعني أسلافنا، ونرجو أن نكون غير مدخولين في النصح به. خامس الصدق في مقامات الدين، وهو أعلى الدرجات، كالصدق في الخوف والرجاء والزهد والرضا والحب والتوكل، فإن هذه الأمور لها مبادئ ينطلق عليها الاسم بظهورها، ثم لها غايات وحقائق، فالصادق المحقق من نال حقيقتها، وإذا غلب الشيء وتمت حقيقته سمي صادقا. قال الله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى قوله أولئك الذين صدقوا، وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ولنضرب للخوف مثلا فنقول ما من عبد يؤمن بالله إلا وهو خائف من الله خوف، فلينطلق على الاسم وهو غير بالغ إلى درجة الحقيقة، ألا تراه إذا خاف سلطانا كيف يصفر ويرتعد خوفا من وقوع المحذور، ثم إنه يخاف النار ولا يظهر عليه شيء من ذلك عند فعل المعصية. ولذلك قال عامر بن عبد القيس عجبت للجنة نام طالبها وعجبت للنار نام هاربها. والتحقيق في هذه الأمور عزيز جدا، فلا غاية لهذه المقامات حتى ينال تمامها، ولكن لكل حظ بحسب حاله، إما ضعيف وإما قوي، فإذا قوي سمي صادقا. ممكن لكل حظ، والأحسن لكل حظ. نعم، ولكن لكل حظ. نعم صحيح، ولكن لكل حظ بحسب حاله، إما ضعيف وإما قوي، فإذا قوي سمي صادقا، وإذا علم الله من عبد صدقا صغى له. والصادق في جميع هذه المقامات عزيز، وقد يكون للعبد صدق في بعضها دون بعض. صغى ولا أصغى؟ هي عندي يصغي، هي عندي في النسخة التي عندي وإذا علم الله من عبد صدقا صغى له، عندي كذلك في طبعة الشاويش أيضا صغى، أعتقد اللي عندنا أحسن، يصغي من أصغى لأنه هو أصغى. إذن لو في الماضي تبقى أصغى لهم. طبعا عند شيخنا بن مضارع يصغي لأصغى لهم، لا عندي يصغي، بس هي يصغي من أصغى يعني لها وجه. وإذا علم الله من عبد صدقا يصغي له، والصادق في جميع هذه المقامات عزيز، وقد يكون للعبد صدق في بعضها دون بعض. ومن علامات الصدق كتمان المصائب والطاعات جميعا، وكراهة اطلاع الخلق على ذلك. كان واحد الأخوان يقول عندي صف له، صحيح؟ نعم. جميل والله. نعم. هذا المعنى جميل. وإذا علم الله من عبد صدقا صفا، والله هذا أجمل، أجمل من أصغى وأجمل من يصغي. صفا في كلمات وقعها على القلب جميل، صفا له يعني لا تسأل عن الـ الـ وهذا مناسب جدا مع الصادق، الله تعالى مع الصادقين ويحب الصادقين، فليس فقط يصغي إليهم وإنما صفى لهم. لله أبوك صفى لهم، صفى من الصفاء. في كلام يعني لا يتكلم عنه، إنما محتاجين نسكت ربع ساعة كده نعيش مع صفى لهم، لولا بس ان احنا لو سكتنا. لا لا حول ولا قوه الا بالله. اخر المقامات واعلاها الصدق في مقامات الدين، وهذه ثمره الصدق، ان يكون يعني في مقامات الدين كلها صادقا. فما من مقام من المقامات التي، والمقامات يعني ثوابت في أحوال العبد، يعني في خوفه صادق، في رجائه صادق، في زهده صادق، في رضاه عن الله صادق، في حبه صادق، في توكله صادق، وإنما يعرف هذا عند الوفاء. وفرق بين يعني الصدق في العزم والوفاء والصدق في مقامات الدين، إن هنا يعني صارت صفة لازمة في حياته، مثل إبراهيم الخليل وفى المقامات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أتم الكلمات ووفى المقامات. فمن قبل أن يأتي البلاء أو الحال هو جاهز، والله جاء من العيار الثقيل، من العيار المتوسط، من العيار الأثقل من الثقيل كما نسميه بمصطلحاتنا، وفي كل الأحوال لن يتخلف، لأنه صادق في خوفه، لأنه صادق في رجائه، لأنه صادق في محبته. ومن تأمل مواقف الخليل عرف معنى الصدق في المقامات. لما واحد يعني ما عنده أولاد ومرأته عقيم وبلغ يعني السن الذي في أواخر العمر ثم يرزق، يعني هذا شيء يطيش له العقل لولا أن الله يثبته، ثم يرزق يعني غلاما، ثم بعد هذا لما شب الغلام وأصبح يعني، فلما بلغ معه السعي، وهذه أعلى درجات الفرح بالولد، الآن سيبدأ الولد يعني يحمل معي ويعطي ويأخذ، ليس فقط الأول كنت أنا المسؤول عنه، جاءه الأمر اذبح ولدك، ما في أي مناقشة ولا في تردد، ولا قال هنا يعني ربي أرني الحكمة في هذا، أو يعني ولا حتى كيف أذبحه، طب ممكن يعني أخلي غيري يذبحه. أمثالنا لو طبعا أمثالنا لا يخاطبون بهذه المقامات أصلا، لكن لو تصورت نفسك في موقف كهذا يعني أبعد من البعد. إبراهيم ولا ذاهب، وكل اللي فكر فيه زيادة عن الأمر إنه أحب من ولدي أن يشاركه هذه المقامات. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، يعطيه فرصة أنه كمان يأخذ معه. موقف عجيب والله، شوف شغل نفسه بماذا. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني. ثم فلما أسلم الوالد والولد، هو ده الصدق في مقامات الدين، ما في حد، ما في خط أحمر. بعض الناس عنده خط أحمر مع ربه سبحانه وتعالى، وهذا يعني عجيب وهذا خطير. قل مثل هذا عند موارد البلاء في الرضا بالقضاء، وقل مثل هذا في يعني عند مواطن الحاجة إلى التوكل حينما تشتد الأمور، وكل الإنسان الأسباب صفر، فلما ترى جمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، وفعلا إحنا مدركون، وما يعني كل الأسباب لم يعد أسباب، فهل هم فعلا مدركون؟ هم فعلا مدركون. قال كلا، باقي شيء إحنا ما انتبهتم. قال كلا إن معي ربي سيهدين. نفس موقف النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هي دي المواقف التي نتعلم منها يعني الصدق في مقاماته، ولذلك الأنبياء عجب من العجب، كل مواقف الأنبياء صدق في مقامات الدين، وتتبع هذا يطول. أتباع الأنبياء منهم القليلون الذين عندهم نفس الكلام، ولذلك لما حصل في زمان يعني عمر رضي الله عنه أن رجلا يعني قال له الأسود المتنبئ، فقال أني إن في أذني صمما عما تقول، كل ما يكلمه سامع، لما يقول له يعني كلام الذي لا يعجبه أنا لا أسمع، فألقاه في النار، فخرج، خرج عبد الله بن ثور، خرج ما أصابته النار. هذا ولا في الأحلام عندنا، لكن هذا في علم الله سبحانه وتعالى وفي قدرة الله. حتى قال عمر الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرانا يعني في أمتنا من يشبه الخليل، وأرانا الله في أمتنا من يشبه يوسف عليه السلام. رجل كان يصلي، يعني اثنين من التابعين خرجوا، فواحد فيهم ذهب يأتي بشيء والثاني قام يصلي، فدخلت عليه امرأة من أجمل وجعلت تراوده عن نفسه بكل ما تستطيع، وهو يأبى بكل ما يملك، فلما اشتدت عليه ولم يكن له بد بكى من الخوف من الله، فلما رأته بكى بكت هي الأخرى. سبحان الله، أشياء عجيبة يعني مقامات هذه. نحن يعني لمحة فتنة تضيع التاريخ والجغرافيا وكل أنواع السنين التي يعني يتعبد فيها الإنسان، ويقول لنفسه يعني لو وفق لك والله أسأل ربنا غفور رحيم وزلة، ويحاول يعملها تخريج. نعم، لكن ما يأتي في ذهني أنه في هذه المواطن يعني هناك صدق في مقامات الدين، والصادق في مقامات الدين لن تكسره شهوة، ولن يعني تكسره فتنة، ولن لا بد أن يكون في الأمة أمثال هؤلاء. ولذلك نحن يعني ألسنة طويلة، ويعني أشباح وأشكال، والله تعالى يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. يقول هذه أمور لها مبادئ يعني ينطلق عليها الاسم بظهورها، ثم لها غايات وحقائق، فلها مبادئ. يعني الصادق يوفق، الذي من عادات أن يكون صادق هذه المبادئ، والغايات لما تأتي الأمور الكبار التي لا يثبت فيها أحد ولا يصمد فيها أحد هو يثبت فيها. مرة أخرى، ما عليه أهل غزة الآن من هذا الصمود وهذا الصبر وهذا الثبات وهذا الجود بالنفس وبالأولاد وأحيانا بالأسرة كلها، ولم يبقى في سجلات كاملة أغلقت ما لم يعد من هذه الأسرة أحد، والأعجب أن يبقى واحد يقول أنا فقدت أولادي وإخواني وأزواجهم وأولادهم. سبحان الله، وما زال. لا شك أن هذا صدق في المقامات، في مقامات الدين، وأن هذا يعني من الله سبحانه وتعالى. وهنا تستحضر المعاني التي هي في الحقيقة ما لها إلا هذه المعاني. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك. إذا لاحظت معنى من معاني الصدق في مقامات الدين فاعلم أن هذا من تثبيت الله، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فالصادق المحقق من نال حقيقتها، وإذا غلب الشيء وتمت حقيقته هذا الصادق. وذكر يعني الآيات في هذا، ثم ذكر يعني مثلا من الخوف، يعني إذا أردت أن يعني تفتضح على الأقل بينك وبين نفسك، فانظر أنت ودعوى الخوف من الله سبحانه وتعالى، وقارن بينه وبين خوفك من السلطان. إذا أخذت مثلا في يعني مأخذ عسكري واحد يعني مخبر واحد يأخذك ويذهب بك وتسمع بعض الكلمات كما قد سمعت. أنت جئت عند من لا يرحم، وربما أسمعوك بعض يعني الصراخ، كيف يكون إصفرارك وأخضرارك كل الألوان التي، وما ترى، وأنت تخاف من واحد يعطيك يعني عافانا الله وإياكم، فكيف بالنار التي ناركم هذه يعني جزء من 70 جزءا من نار جهنم. المعلومات حاضرة، لكن المشاعر وردود الأفعال والمواقف مواقف غير صادقة في الحقيقة. ولهذا قال عجبت للجنة نام طالبها وعجبت للنار نام هاربها. العارف وذلك من السلف من كان لا ينام من النار، هو هذا يعني صادق في مقامات الدين، مش عارف ينام، كلما أراد أن ينام تذكر النار يقوم. نحن ما شاء الله ننام وننام وننام، فالخلل حاصل. وحتى لا يعني أشق عليك، ليس معنى هذا أن تطالب بفوق طاقتك، ولكن أنت مطالب بمزيد من التحقيق، مزيد من البذل، مزيد من المجاهدة، مزيد من استحضار هذه المعاني واستحضار النماذج التي قامت بها ومن الأنبياء وأتباع الأنبياء، وأن تجد لنفسك موضع قدم حتى يعني يكون لك مشاركة في يعني هذه الأبواب. ولهذا قال التحقيق في هذه الأمور عزيز جدا، فلا غاية لهذه المقامات حتى ينال تمامها. ولكن لكل حظ، أنت عندك حظ وفلان عنده حظ وفلان عنده حظ، هم درجات عند الله، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة، إما ضعيف وإما قوي. المهم أن يكون لك يعني مشاركة في هذا الباب، فإذا قوي سمي صادقا، يصدق عليه الوصف. وقد علم الله من عبد، يقول وإذا علم الله من عبد صدقا صفى له. ثم قال ومن علامات الصدق كتمان المصائب والطاعات جميعا، وهذا المعنى أيضا رائق. من علامات الصدق كتمان المصائب، بعض الناس يعني يخبر كل الناس بالمصائب حتى كأنه يشتكي ربه، وقد يقول لأدفع عن نفسي العين، وقد يقول، لكن في النهاية هي يعني وسائل من الشيطان حتى تكون دايما متشكي، والله الظروف صعبة والأحداث صعبة والأمور الأيام صعبة وأنا مريض والأهل مريضة والولاد عندهم كذا وفلان يعني عنده حادث، وكأنه بيتبرع يخبر الناس. يا أخي لو كتمت هذا كله وجعلته بينك، هل لا تشكر ربك سبحانه وتعالى؟ والناس ما يفعلون شيئا، حتى بعض الناس يسرفون في هذا، يا جماعة ادعوا لي أنا والدي دخل المستشفى، يا جماعة ادعوا لي. طبعا كلنا نقول طيب إن شاء الله، أكثرنا ينسى، والله ينسى ينسى حتى أن يدعو. واللي بيكتب لك في الرسالة هذا بيكتب لكي ترى أنت، لكي يجاملك، لكن هو ما يقصد الدعاء، ويقصد الكتابة. الدعاء شيء ثاني، اللي يدعو يقوم في الليل ويدعو، إنما تلاقي واحد عنده مشاركة فتقول يعني شفاك الله شفاك، تفطى شف شف شف شفات بلا يعني أي مردود حقيقي. ولذلك إذا عرفت الناس لا تطمع فيهم ولا حتى في دعائهم، أنت عندك باب أوسع من هذا كله. صحيح لا بأس إذا صفى لك واحد ورجوت يعني من المعاني التي بينكم، وكل واحد يا جماعة ادعوا لي، ابعت كده على المجموعات كلها يا جماعة ادعوا لي ادعوا لي ادعوا لي، هذا يقدح في الحقيقة، يقدح في معاني كثيرة. ما الذي يشغلك بهؤلاء جميعا، من تعرف ومن لا تعرف؟ واعتبر بنفسك، أنت إذا عرفت أن فلان مريض يعني فعلا تدعو له بهذا الصدق والإخلاص، ولا قد تفعل هذا مع بعض خصتك لك، لا تفعله مع كل الناس. كتمان المصائب مطلوب، وأهم منه كتمان الطاعات. بعض الطاعات لابد من إظهارها، وبعض الطاعات الأولى يعني كتمانها. والفقيه من يعرف أن يلبس لكل حالة لبوسة. والموفق من يكره اطلاع الخلق، يعني هب أنهم اطلعوا يكره، ما يفرح، لأنه كأنه يرى أنه كان بينه وبين الله شيء يحتسبه مما لا يعلمه أحد، ثم لما عرفه الناس يقول أنا مضطر أن أبحث عن شيء آخر لا يعرفه الناس. فمن علامة الصادق أنه يكتم مصائبه ويكتم طاعاته. ثم إذا ظهرت الطاعات فإنه لا يهش لذلك، لأنه لم يرد بهذه الطاعات وجه الناس، وإنما أراد بها وجه الله. طيب إذا أحس أنه مبسوط أو فرح، هذا له تخريج صحيح وتخريج غلط. إن كان تخريجه أنه هو يعني هذا من عاجل بشرى المؤمن فلا بأس بهذا، وإن كان تخريجه عند نفسه أنه يعني فرصة الآن أخذ مكاني وأخذ منزلتي، هذا مما والنوايا النيات في هذه الأمور قد تختلط. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شيخنا لو أذنت لي، يعني مرة في الكتاب مرة من قبل يعني جملة من المصنف رحمه الله تعالى، يعني وقع مني موقعا، كان يقول في باب الصبر: وإذا كانت المصيبة مما يمكن كتمانها فكتمانها من نعم الله الخفية. فيبدو أن هذا الأمر عزيز. هذه الجملة يعني الآن تتكرر الإشارة للمرة الثانية أن من علامات الصدق كتمان المصائب، كما تفضلتم يعني، وأمر عزيز. إنسان أحيانا يحب أن يسلى ويعزى في مصائبه، بعض الناس يعني ينشر هذا الكلام درءا للعين ودفعا للحسد وأسباب مختلفة قد تدفع الناس إلى الإكثار من ذكر مصائبهم وابتلاءاتهم، لكن المصنف في باب الصبر يقول: فكتمانها من نعم الله الخفية إن كانت مما يكتم. وهذا كثير أظن، يعني كثير فيما يقع الإنسان من مصائب كثير يمكن كتمانه، ولكن يبدو أن هذا يعني أمر عزيز. يعني يقول من نعم الله الخفية، يعني الذي العبد الذي يوفق إلى هذا، فهذا من نعمة الله تعالى أراد له. يعني هذا من معاني الصدق في مقامات الدين، هذا من الصدق في الصبر، صبر على يعني الأقدار، حتى أنه لا ينشغل بأن يخبر الناس بكذا وكذا وكذا، وحسب أن يكون له مقام صبري عند الله. ومن كمال صبري أنه ما ينتظر حتى أن أحد يعني يقول له: والله لقد تحملت كثيرا وأنت يعني مسكين، وما ينشغل بكلام الناس، لأنه في الحقيقة الناس يعني الناس ممثلون يا جماعة، كلنا يمثل بعضنا على بعض لسبب بسيط، أن كل إنسان مشغول بنفسه. أنت إذا بلغك أن فلان سرق ماله، أنت فعلا بتتأثر؟ تتأثر، لكن تأثر مثله؟ لا لا لا، أنت تأثر تأثرا وقتيا، خاصة إذا كنت أمامه، وأول ما ترجع بيتك تنساه وتبقى في حياتك وتستمتع بمالك أنت. فإذا سرق مالك أنت، عرفت حينئذ لسعة البلاء، ويعني ربما عذرت صاحبك. يأتي صاحبنا الثالث لا يهش لك بأكثر منه، يكلمه كلمة ولا يعني الناس ما الناس تستوعبهم قضاياهم، لأنهم بشر وليسوا آلهة. كل إنسان عنده من مشاكله ما يكفيه، وعنده من الضغوط التي عنده ما يكفيه، هو غير مستعد لأن يعني يعيش مشاكل الآخرين بالمعنى الكامل الذي يتصور، لكن مجاملات يعني بكلمة أحيانا يعني يرضخ له بشيء، وأحيانا يعني وقد يتأثر تأثرا وقتيا لا بأس، وقد يبكي أمامه من باب تحركت عاطفته، لكن إذا كان الميت يموت والناس يبكون، وفي اليوم الثاني أو الثالث خلاص يعني يضحكون ويأكلون ويشربون، ولو عنده مسلسل الحلقة الأخيرة لن يضيعها، وربما عنده مباراة يعني في النهائي لن يضيعها، وأبوه ربما مات من هكذا. يفعل الناس ما أسرع ما ينسى الناس، وما أكثر ما لا ينشغلون إلا به. فالذي يعرف حقيقة الناس ما يطلب منهم شيئا، ينفض يده من الناس، وإذا وفق لهذا المعنى هذا باب أولى سيجعله لا يخبرنا أنا لماذا أخبركم بكذا أو كذا، إلا من مما له مصلحة، مصلحة شرعية. أو الإنسان أحيانا يعني يكون بعض المقربين أو بعض الإخوان في النسب أو نحو ذلك يقول لك: كيف ما أخبرتني، تصبح إشكالية. فبعض الأشياء الأولى أن تذكر، وبعض الأشياء الأولى ألا تذكر، والحكيم من يقدر هذا وهذا. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا شيخ. السلام عليكم. شيخ محمد أبا إبراهيم. عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا. حياكم الله شيخنا. الله يرضى عنكم يا إبراهيم. كما الله. أحسن الله إليك. السؤال الأول شفنا صاحبه يستشكل ما ورد في المقدمة من قولكم إن جهاد أهل غزة ليس للأرض وإنما حماية لمقدسات المسلمين ودفاع يعني عن عقيدة ونحو ذلك. قال يقول في رسالة أو في سؤاله فاستشكلت أليس الجهاد لاسترداد أرض من أراضي المسلمين يقع تحت الجهاد في سبيل الله ولإعلاء كلمة لا إله إلا الله؟ أقصد لاسترداد أي أرض للمسلمين، يعني يقصد غير فلسطين والمسجد الأقصى خصوصا. جزاكم الله خيرا. هذه مسألة يعني مهمة، جميل أنك سألت فيها. يعني مسألة الـ الـ الـ الجهاد لأجل الأوطان، لعل هذه المسألة، وبالتالي يعني الشهادة في سبيل الأوطان، هذا المعنى له معنى صحيح ومعنى غلط. إن كان لمجرد الأرض ويعني الوطن فهذا لا يكفي المعنى المجرد، لأنه قد لا يكون الوطن هذا مسلما وقد يكون مسلما. لكن إن كان بمعنى الأرض التي فيها الإسلام والوطن الذي يدافع عن الإسلام والوطن الذي يعني يحمل شعار الإسلام وهو رمز للإسلام وهناك صراع بين الحق والباطل، فهذا المعنى معنى صحيح والموت فيه جهاد. ولذلك نقول أهل فلسطين لا ينطلقون فقط مجرد أنها أرض، ولكن لأنها أرض إسلام وأرض مقدسات وأرض المسجد الأقصى. طيب لو كانوا في غير فلسطين، كما لو كان مثلا في بلاد أخرى غير فلسطين، لو قصدوا بهذا أن هذه بلاد المسلمين وعليها يعني يطبق الإسلام في مقابل الكفار الذين يعني لا يلقون في مؤمن إلا ولا ذمة، فهذا المعنى أيضا يجعله جهادا ويجعله شهادة إذا ماتوا. المعنى الغلط أن يكون الأرض لمجرد الأرض، ولذلك استوى فيها المسلم وغير المسلم، فهذا الذي قصدته. فأهل فلسطين يدافعون عن أرضهم لأنها أرض الإسلام، مش لمجرد أنها أرض، وإلا هذه أرض وهذه أرض. يدافعون عن أرضهم المباركة التي فيها نصوص، أرضهم التي فيها يعني مقدسات المسلمين كالمسجد الأقصى، أرضهم التي يعني تجري عليها الملاحم بين المسلمين وبين اليهود وبين يعني المسيح الهدى ومسيح الضلالة. هذه المعاني لابد أن تكون مستحضرة، هي التي يترتب عليها الفضل والشرف والشهادة. أرجو أن تكون وضحت. يعني أرض لمجرد الأرض لا، لابد يكون معها أرض، أرض الإسلام، الأرض التي عليها يعني نقيم الدين عليها ونظهر التوحيد. فمن قتل دون أرضي على هذا النحو. جزاك الله خيرا. أحسن الله. إشكال آخر شيخنا معذرة. يقول صاحب السؤال لكن الأخوة أو التآخي في الله عز وجل له معنى آخر، فالأخ يشعر بمصاب أخيه وإذا مات لا ينسى الدعاء له على مر الزمن، وإذا سرق فإنه يواسيه بماله وهكذا، فهل هذا مستثنى من تمثيل الناس بعضهم على بعض؟ جزاك الله خيرا. أكيد مستثنى، طبعا مستثنى. والجواب أن يقال ليس كل الناس هكذا. هذه الصورة التي ذكرتها صورة يعني صحبة خاصة وصحبة معاني وقواسم مشتركة كثيرة جعلت هناك مشاكلة وتمازج في الأرواح، والأرواح جنود مجندة. فمثل هذا لا تستغرب أن يفديك بنفسه وأن يعطيك كل ماله وأن يكون يعني مصيبتك أشد من مصيبته هو. لكن أين هؤلاء؟ وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. حين أقول الناس يمثل بعضهم على بعض، هذه أيضا حقيقة. غالب أحوال الناس يمثل بعض، أنت في مجموعة فيها 100 واحد، هل 100 واحد هؤلاء كلهم يعني مثل فلان ولا فلان الذي قد لا تجد له ثانيا ولا ثالثا؟ أجبني. لابد أن هناك فرقا. فهذا لا ينافي هذا. أكيد أن من الأصحاب يعني من هو يعني رب أخ لك لم تلده أمك، يعني أقرب إليك من يعني أخ النسب. لكن أين هؤلاء؟ هؤلاء موجودون لكنهم قليلون، وقليلون جدا في الأزمنة المتأخرة. أكثر الناس لا يعرف هؤلاء، والمن يعني أكرمه الله تعالى ويعني خصه وهذا قليل الذي يعرف هذه المعاني. إذا كان في المعاني العامة الناس يمثل بعضهم على بعض، أي والله يمثل بعضهم على بعض ولا يكاد أحد ينتبه. نحن في زمان غفلة، الإنسان لا ينتبه لمصيبة نفسه، هو يكون عنده مصيبة وما عنده وقت يدعو، يقول إن شاء الله بالليل سأقوم بالليل وأدعو لمصيبته هو، ثم لا يستيقظ ولا يدعو لمصيبة نفسه. فتستغرب أنت أن أقول أخوي يمثل عليه إذا كان هو ما يحرص على مصلحة نفسه. بلغت الغفلة في زماننا أن الإنسان لا يحسن يسعى في مصلحة نفسه، بل هو عدو نفسه. فكيف ترى يعني إخوانه المزعومين، الصحبة العامة التي حوله؟ أما وجود صحبة خاصة لبعض الناس فهذا يعني إلعق العسل ولا تسأل، وهذا يعني حدث عنه ولا حرج. لا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله من الغفل. بالنسبة للمقاطعة، سائل أو سائلة تقول هل المقاطعة، مقاطعة البضائع الأمريكية أو الأوروبية أو غيرها، مقصور على الشركات التي أعلنت دعمها للصهاينة أم جميع منتجات الغرب والأمريكان؟ وإذا لم يجد الإنسان ما يحتاجه إلا في شركات لا تدعم قضية اليهود، فهل يشتري منهم؟ جزاكم الله خيرا. والله الآن المفروض أن نتكلم عن المقاطعة، وأن مسألة المقاطعة الآن يعني ينبغي أن نتجاوزها إلى معنى آخر ينادي به بعض المصلحين، وهو في فرق بين المقاطعة، لأن المقاطعة ممكن أن ترجع في وقت معين، وبين الإلغاء التام. نحن نريد أن نلغي هذه الشركات من حياتنا، ليس يعني نقاطعها، لأن المقاطعة تحتمل أن يعني نرجع بعد مدة، في كما حدث منا كثيرا في في في في يعني حوادث سابقة، كم قاطعنا ثم رجعنا وقاطعنا ورجعنا. الآن ينبغي أن يكون المسلمون عندهم من الوعي وعندهم من يعني الاعتزاز بالهوية وعندهم من البصيرة بطبيعة الصراع ما يجعلهم لا يقاطعون ولكن يقطعون. يعني انتهى، أزيلت هذه الأمور تماما من لا يعني كذا بعد اليوم، كل الشركات وكل ثم بعد هذا التوسع في حتى الشركات الأخرى التي لم يعرف أنها تدعم اليهود، لكن هي في حقيقتها شركات تدعم الأمريكان مثلا، لأنهم شركات أمريكية أو أوروبية أو كذا، ولاد عم كلهم ملة واحدة. فإذا كان المصلحون ينادون ببعض الشركات التي تدعم ويذكرون وسيلة وسائل الدعم، هذا لأجل أنهم يعلمون أن الناس ضعاف في في في عواطفهم وضعف، فبيحاولون يعني يحاولون أن يستعملوا هذه الأمور لإثارة العواطف، وإلا كلها واحدة. ولهذا يعني يعجبني في هذا الباب وهذه المشاركات الإيجابية إنه ينفر بعض الناس من المسلمين لعمل بدائل شركات إسلامية تقوم على هذه الأنواع من البضائع التي اعتادها الناس، وتحاول أن تسعى في يعني منافسة هذه الأمور في الجودة والأسعار وهذه الأشياء، بحيث الناس لا شك أنها الناس في النهاية يهمل مصلحة. يعني إذا أتيت بنوع من الطعام أو نوع من الشراب أو نوع كذا في نفس المستوى، ما الذي يجعل الإنسان العادي حتى اللي ما عنده نفس الإيمان أنه يقول لك والله خلاص هذا منتج وطني؟ فيجب على الحكومات ويجب على أصحاب الاقتصاد والتجار أن يسعوا سعيا حثيثا في هذا الباب على التوازي. نسعى فيه أن نقول للناس ليس فقط قاطعوا، ولكن قوموا بإلغاء هذه الأمور مطلقا. احذف هذا، تعرف لما تحذف اسم واحد من تقول أنا حذفت اسمه من القائمة عندي، أنا ممكن أعمل له حظر وأسيب اسمه، ممكن أحذف اسمه تماما فلا أستطيع أن أرجع إليه. نحن لا نريد الحظر واسمه موجود عندي هي المقاطعة، لأن أريد أن ألغي أسقط اسمه تماما فلا أعرف بعد هذا الأمر. على التوازي يسعى بعض الموفقين من الحكام أو الوزراء أو التجار أو أصحاب النفوذ المادي وغيره أن يكون لهم يعني سعي في بدائل حتى لا نفتن الناس. الناس إيمانهم يعني أحيانا أسبوعين وانتهت، أحيانا شهرين وانتهت، خلاص لن يستطيع أن يترك هذا. إذا في خلال الشهرين لو أوجدنا له بدائل قوية إحنا يعني هذا نوع من أنواع الجهاد ولا شك. نعم جزاكم الله خير. لكن شيخنا الشق الأخير من السؤال ويسأل عنه كثير من الناس، أسألك أنه بعض البضائع أو السلع لا تتوفر إلا لدى هذه الشركات، فماذا يصنع صاحب الاحتياج؟ هي شركات لا تدعم الأمور التي ليس لها بدائل وشركات لا تدعم، فلا بأس. لكن أنا أقول ينبغي أن يضع في ذهني هذه المعاني، لابد أن يأتي اليوم الذي نفعل فيه هكذا. لكن لو عرفنا أن منتجات، وإحنا للأسف إحنا في تراجع شديد اقتصادي وحضاري، فطبعا كل شيء بنستعمله، لكن لا تصل الغفلة المستحكمة إلى هذا النوع. يعني أحيانا بعض الغفلة مقبول والغفلة المستحكمة غير مقبولة. يعني مثلا أعطي مثال الإريال هذا الذي نستعمله جميعا في بيوتنا، الغفلة مستحكمة لدرجة أننا لم ننتبه أن العلامة التجارية عبارة عن النجمة السداسية. لو رجعنا تاني إلى أي عبوة إريال والتنظيف، هذه العلامة هي علامة إسرائيل، وإريال هذا اسم إسرائيلي معروف، إريال شارون هذا اسم الاسم إسرائيلي والعلامة إسرائيلية، وإحنا شغالين ما شاء الله رقم واحد في هذا. من الغفلة التي كيف لم ننتبه لهذا، غفلة مستحكمة. نريد أن شيئا فشيئا أن نقلل من هذه الغفلة، أن نزيل، نحدث وعيا. هي معركة الوعي في الحقيقة هي المعركة الأولى التي يجب أن نخوضها الآن، معركة الوعي. كيف؟ بالتأمل والنظر والقراءة والبحث والمدارسة، وأن ننقل هذه المعاني لأولادنا ولإخواننا، ويعيننا على هذا المعركة الأوسع، معركة الهوية. كيف نحافظ على هويتنا، الهوية بما فيها من اعتقاد ومن لغة ومن تاريخ ومن ثقافة. هذه المعاني لابد أن يشتغل عليها المصلحون. في عندنا معركة وعي، في عندنا معركة هوية، وبعد هذا عندنا معركة العولمة، زي ان احنا نفهم ايه معنى العولمة التي يعني يفسدوننا بها، ونحاول احنا ندافعهم في هذا. العولمة معناها ان هم يخلوا العالم كله كنموذج الامريكي في كل شيء، بدأوها بالاقتصاد ثم توسعت يعني في كل شيء، حتى شملت السياسة والاعلام وشملت الدين الان. ما هو الديانة الابراهيمية عولمة، وحد كل الدين على هوانا احنا بردة، بالنسبة لنا ردة عن الدين، لكن من مستلزمات العولمة الشذوذ وفرض الشذوذ. هذه نفس الكلام. إذن الآن بدأوا في العولمة الاقتصادية، اتفاقية الجاد والسيارات من غير جمارك وكذا، ففرحنا بالعولمة، وهم يقصدون وراء هذا غزو كامل حتى في الدين، يغير دينك ويغير ثقافاتك ويغير فطرتك. لو سكتنا لهم سيفعلون هذا. إذن عندنا معركة وعي يعقوبها معركة هوية، يعقوبها معركة العولمة هذه التي يعني انتبهت إليها بعض الدول الكافرة لمجرد اللغة. يعني الفرنسيين خرجوا والألمان خرجوا، لماذا؟ قالت العولمة هتخلي اللغة الإنجليزية هي التي ستسول شيئا فشيئا، لن يكون هناك فرنسي ولا ألماني. لا، أنا أغار لفرنسياتي وأنا أغار لألمانياتي، وإسرائيل تغار لعبرياتها، وإحنا المسلمين مساكين. قل لك أنا ما غلطش في النحوي، يزعل لو غلط في كلمة يعني إنجليزية، لكن ما يستحيل يغلط في كلمة عربية، وهذا عجيب. لا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم حج الفريضة بدون تصبيح؟ جزاكم الله خيرا. أنا أعرف إنه هو سيحج بكل الأحوال من غير تصريح، حتى لو قلت له أنا حج. وحج الفريضة كمان يعني لعله اشتاق يعني للحج. نعم، على كل حال الحج فريضة وواجب على الناس، وحتى من أدى الفريضة واحتاج أن يحج فلا ينبغي أن يمنعه أحد. وكون بعض الأوقات أو بعض الحكومات تنظم وترتب فهذا من حقه أنها تنظم وترتب بما يحقق المصلحة العامة. فلو أن يعني أولياء الأمور في بلاد الحج رأوا أن فتح الأمر على يعني غاربه سيؤدي إلى مفاسد لا نستطيع أن يعني نقدم له الخدمات ونحو ذلك فلهم ذلك. ويبقى بعد هذا المكلف إذا كان يرى من نفسه أن يمكن أن يتعايش مع هذه الأمور، بمعنى هو يعرف لماذا يمنع العدد المفتوح حتى لا تحدث يعني إشكالات وحوادث وضغوط ونحو، هو عرف من نفسه أن عنده من الخبرة ومن التجربة ومن المعرفة ومن العلم الذي به لن يحقق هذه المفاسد، فالأمر واسع إن شاء الله ولا يعني نمنعه منه. أما إذا عرف أنه يكون عالة على الناس ويؤدي إلى لا يعرف كيف يتجنب الزحام ولا يعرف كيف يتجنب إشكالات الطعام والشرب ولا يعرف كيف يتجنب مشاكل السكن ولا يعرف كيف يتجنب كذا وكذا وكذا، فمثل هذا نقول له يعني لا بد أن تسلك المسالك المتاحة بعيدا عنه، لأن أنت فعلا ستكون عبئا. لكن بعض الناس لن يمثل عبئا، وبالعكس ووجوده بين الحجيز إن كان طالب علم فهو يعني ينصح ويعين ويعني يساعد الناس، إن كان صاحب قوة فربما يحمل هذا ويعني يتصور إن الإنسان، في المسألة تحتاج إلى هذا الضابط الذي يجمعه أيضا الوعي. من كان عنده وعي سيعرف متى يعني من الذي يليق به إنه يحج بغير تصريح ومن الذي لابد أن يعني يلتزم بالتصريح. أما أن نقول للناس أبدا لا تحج إلا فهذا يعني فيه تضييق الوسع، أو نقول للناس العكس ما المسألة مفتوحة لا تصريح ولا شيء، فهذا أيضا ممكن أن يؤدي إلى فوضى. فالأمر يحتاج إلى نوع من التدقيق، ولهذا ليس كل أحد يفتى له بكل شيء في هذا الباب. جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم. سائل يقول هل الاكتئاب لا علاقة له بالحالة الإيمانية للشخص شأنه شأن الأمراض العضوية؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن الاكتئاب لا يأتي للمؤمن، لا شك، لأن المؤمن أمره كله خير، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا، إن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن حياته كلها عبوديات، مهما جرى عليه من القدر فهو في عبودية في كل الأحوال المتصورة وغير المتصورة، ويعرف كيف يعني يتعامل مع الأحداث لأنه يعرف نفسه ويعرف ربه سبحانه وتعالى، يعرف حقيقة الدنيا ويعرف حقيقة الابتلاءات والأمراض وهذه الأشياء، فهو رتب نفسه ووطن نفسه على سلوك الجادة في هذا كله. غير المؤمن لا يعرف نفسه في الحقيقة معرفة جيدة، ولا يعرف ربه أصلا أو لا يعرف معرفة حقيقية، ولا يعرف طبيعة الدنيا ولا يعرف طبيعة الابتلاء. فأول ما تأتيه مصيبة يحدث عنده، ولذلك أكثر الابتلاء يكون عند الكافرين. لكن هل يتصور أكثر الاكتئاب لكن هل يتصور الاكتئاب من مؤمن؟ يتصور في حالة ضعف الإيمان، حين يضعف منسوب الإيمان لدرجة تجعل المؤمن يفعل أشياء هو نفسه كان ينكرها لو كان في مراتب الإيمان الأعلى، فيتصور. لكن هذا قليل طبعا بالنسبة للمؤمنين، قليل وأيضا قليل في عدده وقليل في مساحاته. يعني الاكتئاب عند الكفار له درجات لا بد أن يقتل نفسه فيها وربما يقتل غيره. ولذلك كل أسبوعين في أمريكا نشوف واحد أخذ سلاح ودخل على مدرسة قتل 20-30 واحد، ذهب على المدير قتل المدير والزملاء، قتل أولاده وبناته وزوجته وأمه بلا حدود، لأنه ما في منسوب إيمان أصلا. المسلم لو وصل لشيء من هذا لا يفعل بهذه، لأنه يبقى عنده يعني، فيتصور منه الاكتئاب إذا يعني ضعف إيمانه. ولهذا علاجه أول علاج أن نقول له ارفع من منسوب الإيمان عندك، فنذكره بالإيمان بالله عز وجل، نذكره بالإيمان بالقدر، نذكره بطبيعة الدنيا، نذكره بسعة رحمة الله سبحانه وتعالى، نذكره بطبيعة النفس. هذه المسائل سرعان ما يعني تعيد برمجة وجدولة يعني للمعاني في ذهنه. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليك. سائل يقول: أعمل لدى والدي، تحدث بيننا خلافات فنية تؤدي إلى احتداد وشدة الحديث بيني وبينه، وأنا لا أحتد إلا لحرصي على مصلحة العمل، فهل علي إثم وما الضابط في هذا الأمر؟ نفع الله بكم. يقول يعمل لدى والده والده. نعم. يقول تحدث بينه وبين والده خلافات تؤدي إلى احتداد وشدة في الحديث بينه وبين والده، ويقول لا يحدث هذا إلا لحرصه على مصلحة العمل، فهل عليه إثم وما الضابط في هذا الأمر؟ جزاكم الله خير. إذا وصل الإنسان أنه يعني يحتد على والده حتى لو مصلحة العمل، حتى لو كان والده يعني كلامه غلط، فهذا إنسان أكيد وصل بضعف الإيمان إلى أن يسأل هذا السؤال ولا نتصور هذا التصور. الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد يعني ليس فقط خط أحمر، الوالد هذا معنى يعني فوق الفوق. مجادلة الوالد عقوق، لو رفع الوالد يده ليضرب الولد فإن منع الولد يد أبيه عن نفسه عقوق. أثار السلف في هذا كثيرة ومعروفة. وإلا مع معنى قوله تعالى فلا تقل لهما أف، أنت تقول إحنا بنحتد أماما، لا ما ينفعش نشتري البضاعة، لا البضاعة كذا غلط هنخسر، أنت ممنوع أن تقول له أف. أف هذه لا تقال، أف هذه أسهل حرف بيطلع يعني بدون قصد، فإذا منعت أن تقول له أف فكيف تقول والله أنا لأجل المصلحة ولأجل الشغل فأنت أمامك أمرين الآن، ولا بد إما أن تتوب إلى الله عز وجل ويعني تجعل كلامك مع الوالد ومناقشتك مع الوالد في صوت خفيض ومنتهى الحكمة والأدب وحسن التأتي، ولو ترتب على الشغل ما ترتب، وعندك فرصة أنك تحاول في الأوقات التي يهدأ فيها والدك أن تكلمه بالأدب وباللين وبالطريقة المناسبة، إن استطعت هذا وإلا فتقدم استقالتك وتقول الوالد أنا يعني أريد أن أحافظ على برك، وأرى أني أحيانا يعني يرتفع صوتي أمامك وهذه مصيبة، أنا ما أتحمل هذا، أنا لذا سأدخل النار بهذه الطريقة. فإذا عذرك والدك وقبل أن تترك الشغل فهذا أحسن، لكن الإشكال يقول لك لا خليك معي، فكأنه ألجأك للطريقة الأولى، وهذه قد تصعب عليك لكن ليس لك أمامها الآن. عندك في الأصل خيارين، وقد يلجئك الوالد إلى الخيار الأول، ما أقبل أنك تترك الشغل، لأن الحق أن لك يعني مساحة كبيرة في الشغل ولا يستغني عنك، فأنت من البر أن تبقى معه، لكن أن يعني تتلطف وألا تقبل لنفسك أبدا حتى لو ترتبت من الخسائر ما ترتب أن تراجعه القول أو ترفع صوتك عليه أو تقول له يعني أو تمضي كلاما دون إذنه أو نحو ذلك، بل هو في الغالب فاهم، فاخسر مرة واثنين حتى يفهم. فلماذا يا ابني يا والدي أنا قلت لك لكن أنت أصمم؟ مرة في مرة هو سيرجع وسيعرف كيف يتعامل معك، والخير ليأتي بالشر، هذه قاعدة مهمة جدا. أحيانا بعض الناس يتكلم بكلام مجرد عن هذا المعنى، يعني يقول كلام الشيخ الآن كلام بس الشيخ مش فاهم السوق ولا طبيعة، وبالتالي كان ده مش نافع. لا، الكلام ده صح، والخير ليأتي بالشر، بمعنى أنك إذا فعلت هذا لله لا يمكن أن ترتب على هذا خسران أبدا. الخسران ما أنت فيه، تخيل احتديت على الوالد ورفعت صوتك وقال الوالد مات في هذه الليلة، أو أنت اللي مت في هذه الليلة بحادث ولا بغير حادث ولا وما أكثر، طيب كيف تلقى الله سبحانه وتعالى وانت من ساعتين قبل ختم لك بان انت رفعت صوتك على الوالد والوالد غضب منك ثم مات الوالد او مت، كيف تعالج هذه؟ كيف تلقى الله تعالى بها؟ الشيطان يعني يقول لك يعني بكره ان شاء الله نبقى نصلحه، ولا بكره، ما في بكره اصلا، هذا اخر موقف. لو تصورت هذا ستعرف الامر شديد. جزاكم الله خير شيخنا وأحسن الله إليكم. هذا آخر أسئلة التي وردت في الليلة، الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. تفضل شكرا شيخ ياسر. الله عليكم شيخنا بارك الله فيكم. وما أدري شيخ محمد عميد معنا ولا الإنترنت هذه الليلة يعني أتعبنا غاية التعب. الحمد لله يعني هي شيخ محمد يعني ربنا ستر. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد. الصحة والله. طيب وأحسن الله إليكم والشكر موصول لكل إخواننا والحاضرين والحاضرات وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ودوما نلتقي على خير بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.